عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر قبر أي كدلت كذي بعدما دفن مركي لا آسي دبيديت فكبر عليها أربع أفر شرب الله أكبر مركا حديث كان وحين كقاضنا لبن مسألة مسألة كوحوي صلى على قبر بعدما دفن قبر بكدلت كذا رسولك عليه الصلاة والسلام مركي لا آسي دبيديت سيدو ليا هاي الحافظ ابن علي حجر رحمه الله واحد شرتي قبل مساجد قاعد شرتي حال شرتي قبل ما ذوبه هاد مرحبا وين مات صحابه هو قالوا يا عاصم سوق حلو أرجع يرجع حقنا أنا وحلقة بين سكير سهشين سنة حبر سوق حلو سنين يدين كابو كف فلان عاصي كارا يدين كوا عاصي ويا عاصم دبتنا رسولك تبي ورقبل دي ماله وين مات والله عاصم أم حديث سوق سيم يدين بودي حديث سوق سيم يدين قبر جدي صوت سوالك هي قبر جبل دول جي وكنت كده مرة فكبر أربعة سلادي جنازة أكله وكنت كده وعكر الله شيء جاي إنه صام راي قبر عصب أنت قبر صام قبر عصب قبر قار ما لاس حلا ما خاص لاس أنت ما كنت كده بقى وكنت كده ما كان حديث يقول حين السنة يا قف كهدي لاس أنت قبر جي في اللي يمادو اللي قلت كان خلاص إن قبر جي في اللي يمادو اللي قلت كان خلاص وحين أهل العلم مرك وحوي وقفك أن كنت كنين مثلا واحد يعي كرتها إن لقاه رأسه أنت اللي قلت كذا لقاه رأسه مركا إسكتي جمي سيد وادي من دون تها مرة دي قف قف مركا تكون أحسن أنا ما قرن سيوها قبر جيس بدل يستعيد دون تها قبر جيسي تتنا سلاد الجنازة وخلت تكن دون تها سلاد الجنازة وخلت تكن دون تها وأنا قال فبوس حسن علما قال كم يودي ذي نوح إلى هم ركالك متكنيت النوى من خصوصيات النبي نبي قارو تبالين لكن الصحابة ولا سعتيه صحابة ولا تكرين خصوصيات واحد بحانت الدليل بيو بحانت هل كان الدليل مياله تاسوامد جمهور كل عقوق تكسنين بنان تاعي إن قبر جنت اللي يمدين لجود كذا لكن وحى أن لي وحى لجود قيد يقف كي أنا سو كنت كنين هذا إنك كنت كتيد وهذا كي كنت كني كم من نقطين وهذا هذا نهار لو تولى أما قربت تكون نقطين ده بيتنا أما برات تكون نقطين كنت كتيد مايا سلام الله قفك أن كنت كنين بان كنت كنين ورسول قفك أن كموت كنين مركي هراء مركي دنبا الله شيء قبر يجيبوا يمد ولا سوت صيد يتناول كنت كذي مددوا هو أهل العلم قصوا خلافين واحد هذه مدة اللي قلت كان كروان مدة بلا صدح عشاء مال انت أبو الله شيء لكن سال سؤالك واحد حد معين مال قف بالله يا وين والد كيس سوى مكانه بنت أبيه أما هو يدي أما ولالك أما قف يسكف عينه مركو يمادو كلين وقت كده أنت بحر نقطة أنت عصص النود دود بحر نقطة مركو يمادو قبرك هذا وقرن يا والله صوت صوت وكنت كنه يعني وقت محدد ملأ لو رأني أصبح بلا هذا دافت أما بلا هذا دافت لقط كن ماي أما مال هذا دافت أما لا مال هذا دافت لقط كن ماي حد معين عنك اسم ملها واحد اللي لقى صار حذين يا متشر قف وقت يمادو ومركا أي نقطة إنه كنت كده وكنت كنه أما قفك مرك الله شهد وحلقة ما إنه مدد يا رب أنو أجانب بس مرك دم الله شهد إنه مرك حويان وتهوك ست كذا صورة قلا تصوتها مسألة الله بعد حديثك شجع وحوي فكبر عليها أربعة حديث كان هرنوا شجعي أفر شرب كبارت الله أكبر لي تكبيرته هراء تكبيرته إحرام هراء مرك الله حدا فتح الله غري مرك الله بعد لكبارته وحلق غري يا نبي قال صلى الله عليه الصلاة والسلام مركز الدحاضة لك بارتو من يتكلم دعيني مركز أفراد لك بارتو ولا وحويا ولا قبحيا تسليم تلا لمن السلام عليكم ورحمة الله أفرتك بار أفرتك تكبيرة ونوعويا تكبيرات كنا وأفر سلام يعني أفر سي جمهورك يكون تجين ما لقب بدين كرا سلا صحيحة ولا قبل إنكارا شنب ولا قبل إنكارا سلكس قناة زيد بن أرقم رضي الله عنه نبقيت كذا شنب كبارت شعر الله أكبر مركي لو يدينه رسولك عليه الصلاة والسلام بكبارتي لحنا وسارت سيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك بدر حاضري مركوت كنا يوم لح شرب كبارنشري صحابة مركوت كنا ينا شن شرب كبارنشري dadka kale markuu ku tukanayna afar jeer buu kibaaran jiray marka sidaas ay saxaabadan uga sugnatay iyo salafkii marka waa laga waa yaani takbiirti afar waa laga badin karaa shan baa laga dhigaya lixna waa laga dhigi karaa qofkii badiyaana ducooyinkuun buu badinayaa wey laakiin afartu waa si ugu badan tahay weeyaan afar jeer baa yani takbiirta ahaanaysa fakabbara calayhi arbacan ducaduna waa salaada dhexdeeda salaada lagu tukanayo dhexdeeda bayaa lagu ducaynaya wey takbiirta saddexaad baa loogu ducaynaya ducada macsuurkee nebiga kasoo aroortay calayhi salaatu wasalaam midka lagu ducaynaya ducooyin fara badan baa rasuul kasoo arooray ugu ducaynaya qofka marka uu dhinto ee uu ku tukanay ya saxaabi saxaabada kamid wuxuu yihi mayd maalma ma salaad baan ku tukanay janaaso rasuulka duceeyey u duceeyey maydkii waxaaban tamaniyeyba oon ididilaystay inaan kaa dhintay baan waa noqdo ducad yani wuu duceeyey rasuul dabeetana saxaabadu waxay ducada rasuulka in maqbuula tahay bay rumaysnaayeen yani ilaahay ka aqbalay subxaana wa tacaala marka wuu tamaniyeyba ya ducadii marku uu rasuulka ku nay calayhi salaatu wasalaam فكبر عليه أربع تكبيرات كنا وأفر تاسي أفر تكبيرات بلا لا يمنعي صلاة الجنازة اللي قلت كلمة خايدون وين تاسم تكبير تهرى فاتحة الأقرية تكبير تلابات النبي اللي وصل ليه تكبير سدحات أميد كلو الدعين تأفرات السلام نقصي لا يمنعي تسليمتي تسليمتي نوا هل تسليم نوالي هل تسليم وكل السلام عليكم ورحمة الله ملكت ولا عباد waxa kale may waa labada tasliimo salaad oo kale sida imaam shaafici oo kale labada tasliimood buu waa la imanayaa takbiiraadka gacmaha kor miyaa loo qaaday ibnu lmundir rasuul sheegaya sancaani raximahullah wuxuu leeyay jamaaca min asaxaaba waxaa ka sugnaatay inay gacmaha kor uqaadi jireen caynkan waxuu ku tegay imaamu shaafici iyo axmed bnu xambal iyo isxaaq ibnu rahway iyo jamaaca min ahli lcilm waxaa kale ka sugnaatay saxaabada qaar ka mid a si ibnu cumar oo kale iyo inaanay gacmaha kor u qaadi jirin gacmahayna kor u qaadi jirin waa ka sugnaatay marka qofka haduu gacmaha kor u qaadana laa bas takbiiraadkii allahu akbar takbiirtii haduu gacanta marka ugu hore marka ugu horeysa waa kor baa loo qaadaya laakiin kuwa dambe ayaa laga waranaya kuwa dambe hadduu qofku iska daayo marka gacmaha kor u qaadinna laa bas labada jeeba wax dhibaataa malaha waa nabiga kamid soo arnay calayhi salaatu wasalaam laakiin salafkii ayaa labaduba ka sugnaatay عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب صدح مرال وكم في رسولك يمانية صدح لا مرأة يمانية يمن له نسبة يمن له سمي بيض عدعد ليس فيها قميص قميص كمتشرين ولا عمامة عمامة كمتشرين واي رسولك كفن كيس بك ورمس صلاة اللي قلت كان يميتك حكم كذا واجب كفاية haddii dadkii muslimiinta qaar ka mid ay ku tukadaan dadkii kale way ka dhacaysa waajibkaasi iminkana wuxuu ka warramaya xadiiskani kafankii in meydkii la kanfaa waa waajib waxaana lagu kanfaya oo waajib ku dhacaya maro jidhkiisa oo dhan asturaysa haddii la heli karo haddii la heli karo haddii la waayo mara marka suurageliba weydo matalan meel banaana qofku ku dhinto qaarka saraba maradii laga fuuryeelayaa qaarka dambana cawska iyo waxyaabahaasba markaa la saari doona marka maradu waa in noqoto maro jidhka oo dhan camimaysa oo jidhka oo dhan wada gaadhaysa ay waajibkii ku dhacayaan waana waajib in la kanfaa waxaana fadli badan maradu lagu kanfayaa in ay noqdaan saddex maro midabkooduna uu cad yahay rasuulka saddex marayaa lagu kanfay wayna wada cadaayeen kufina في ثلاثة أثواب صدح مرة لغو كنفي يمانية يمنبلو نسبي يمنبلو سمي بيض وانا عدان ليس فيها قميص ولا عمامة قميصنا موض قميص نكو مجرين عمامة نكو مجرين يعني رسولك لغو مكفين خميس إيو عمامة دي مدح لسارني تونا وصدح مرة مكا لغو دوبي ويا rwaayo kale waxaa soo aroortay ziyaadaha saxuuliyat min kursuf saddex maro oo cadcad oo saxuuliya saxuuliya marka waa qari magaalo ku taala yaman balonis bay min kursufin dun laga sameeyey maradaba dun bay ka samaysneen markaa صدح عمر أي نقولها صدق فضلك بضن واتكن ومرك لي ويان مريه إنا عدالا ونكس ورسول الله عليه الصلاة والسلام ألبس من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم مكفن فيها موتاكم مرض واحد حلة كعب حبا ميت كيننا كوكنفا قفك انتهى الوكنف فإنها من خير ثيابكم مريه نكوغو ونكسنا وخير كبضن بكترتاي سيدا يارا دومر كي رجل واسكو ميت وحفرقه ودحيا متشران حق مرضي صدق لا مروبا أيضا لو كان فيا صدق لا مروبا لو كان فيا واجب كنا مرضا كي يكون عيا لكن العلماء قالوا كم دوحي لهم دومر كواحد لو دريسين يا الله مرو مرا هوست لو جنتو وجنتيا يا خمار كي ماذا حم لو جدو بي لا بد أسبا لو دريسين يا يو صدق لي مرا لو جدو بي لا بد أسي شنب بين قنا سمك مركا أبوك أصل كوا صدق صدق لا سميت لو قديك فرق جنتي هوسه حديث كناس صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى إن مراد بنتي الله سمين دونه وحقه صلى الله مارين دونه كوا كرنا ولا قدو بدونه هدي مركب عوين صدق المرا من بنتي لو صدق المرا ما هي من بنتي الله سمينه صدق المرا لو قدو أنا لا بأس واحد بعثامها لكن أصل كوا عوين رجع دمر كوا كسمية صدق المرا بكسميهين ولا قولا كان في عندما تقول مركب لا كان فينا وحال راعينا يا كافوركي شيء جيد كافورك لا يراه هو وبخور مركب تجون وبال شركين الله مرنا يا مرادين الله مرنا يا ومركب فوائد نوالية هي بيد هذا العلماء ذي فوائد كافورك ولية هاي وحال وش يعني مركب إن ماركتي حيوان يعني هروج سدقيني قفكي كل حديث صوص على كشرة كافور حديث كسب كشرة دون إن شاء الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة وقال أشعرنها إياه يعني إزارة. وحيت الأم عطية رضي الله عنها دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي بانوصو قلعي حين توفيت ابنته واختقي إن أنتي سي لا أفسدي بمعنى أيدمتي فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا صدح تير ميرا أو خمسا أما شن ميرا كبيرا شن تير أو أكثر من ذلك أما إنت إنك بضن إن رأيتن ذلك عينك هداد استستين أو أد أركتين بما إن بيكم يرى يو سدرنكم كم يرى وجعلنا في الآخرة ما يرجع قدام بين واحد كي يشين كافورا كافور كذا أو شيئا من كافور أما شيء كافور كم يرى كي يلا أو كذا كافور كنا ونوع من أنواع الطيب والنوع كمذا أنواع الطيب أما عذر فإذا فرغتن مركض كفاروغين ميركي وأدميسين فآذنني سوقي سيا فلما فرغنا مركض دميني آذناه وانسوقي سيني فأعطانا وحنسي حقوه قنتيسي هوسا ينسي هذا الله أصدق يضع الله كردبنا ولا غري فأعطانا وحنسي حقوه قنتيسي هوسا ينسي مرك هذا الله كردبيا وانا الله أصدقيا كردوغا يصحيح ولي أما جمهور سسودين وقال أشعرنها إياه هوست أمريا إشعار كحويان أما أشعرنها إياه يعني ذو حوي حق هوست شركة حيث أمريا شركة يعني وحبك حيث شركة سوها وحده يعني قنت يعني إزاره قنت قيسة أيما فأوتش إذا أيوه شركة حق هوست أمريا وقنت. وفي رواية أو سبعا تضبط شرمال وقال ابدأنا كبلاب بميامينها مدقياشر ومواضع الوضوء منها يماليه ويسيد أي كمريسي كهريسية وإن أم عطية قالت وجعلنا رأسها مدحي ذي وحن كردقنا تمهي ذي ثلاثة قرون صدح حرمو أما صدح تلع يوم قديم تميه صدح مبي وقسم ينو حاجة ضم بيو تورين واي حديث كان واحد أهل العلماء حين توفيت ابنته إن أنتي ساسوحة هاي إن أنتي سيل لورن شري زينة صدرت بها الحافظ بن حجر روح الله هاي لم تقع في شيء من روايات البخاري مسمى روايات البخاري كم من يضل مقعاوي ما يعيد يضل شيء لكن سنة مشهور بوحا ويا إن أنت إن هذه نتيجة زينب إن إنك لو ننتلع بالعاص ابن الربيع أي أرد حضي وحين أرد شيء وما ما تبيت زينب حق حديثك حق ورين كسمريني تلمام رسولك عليه الصلاة والسلام إن أنت عصي مركو تكني ينو كرنا وقاضي مركو استغى يعني مركو فري استغى مسجود ينا ينو دول كديجي سقط تكني جو يعني تمرك أوسيدي جا مركا واحد أمامه لورني آية ده شيء جبر داني وينتي رسولك عليه الصلاة والسلام وزينب وي وحالي مركا وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي قبله سمع عرضه تو ويندوي قبلها يلا أقوله نيد من باب الفائدة واحدة أن علماء رسولك عليه الصلاة والسلام عرضي سواحي هايين سدين أفر رقا يأفر دمرا أفر ترقا وحي ميسو قاعد كهر بعد انتين مالك لقى الرئيوة إنن كيسي إبراهيم ميدو حلو عنش لقاسي وتكون يدك كل بحي أبو القاسم من نواح الأورنج للطيب عبد الله نوالي من نواح الأورنج للطاهر من نواح إبراهيم صدح لفره يقو ما يسوء قارين وقتك رسولك اللوحي عليه الصلاة والسلام ويكوه الرئيين يقو يريرنا وردنتين فقلوا هنا وزينب وغرهم أم كلثوم يرقية يفاطم وغير أفرت أدمر أفرت أسي رسولك واللي هجرودين عليه الصلاة والسلام صدح كم يدى رسولك وكهر لنتين سوى النور بيدتين يعني إن أنت سفاطمة كدن بيسي وإحنا كدن بيسي اللي حبلوه كلي مركا سديد دعور رأيو دلعي مالك إبراهيم لقى الرئيبو انت كلا واحد رشي خديجة إبراهيم نوا واحد رشي قولي لو انتنا ماريا مالك نيكي بقر كاها مقوقس ووسو هدي مالك قبضا وحويان وزينب انتي زينب ويان وقد وردت مسماتا في هذا عند مسلم من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها فذكر الحديث علي بن حجر waxay soo aroortay iyada oo magacaaban muslimka ayay ku timid saxiixa muslimka xadiidka umu caطiya waxaana tegay lamaa maatat zaynabu binta rasuulillah way waxaa kale la yidhi gabadhan waxay ahayd umu kalsuum inantiisii umu kalsuum la odhanayay iyadana waxay ku soo aroortay ibnu maaja وليه مركا شيخ فقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب ولفظه دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم وهذا الإسناد على شرط الشيخين وفيه نظره على أي حال سيدة الراجحة علماء الجمهور كراجحين وحويان ماذا عاس سيحمس نقصة راري مركا يعني زينب أخي rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu faray in la meedho waxay culimadu ka qaateen halkaasi meydka in la meedhayna waajib tahay waajib kifaayi waajibaadka qodobka saaran in markaa ay gudaan ay la yimaadaan mid ka mid a weeyaan in la meedho waa waajib saddex baana la meedhay waana laga badin karaa tirada marka laga badiniyana waxay noqonaysaa in witr laga dhigo haddaa saddex laga ziyaadiyo way noqoto in marka waxwey loo kordhiyo meydhigii waxaa lagu gebagabaynayaa tiro kala dhiman shan baa laga dhigi doonaa hadday noqoto in laga sii badiyo toddobaa laga dhigi doonaa toddoba ma laga badinayo mise lagama badinayo culimmadu laba qowl bay ku leeyihiin qole waxay yidhahan toddoba laga badin ma maayo in toddoba laga badiya ma banaano ee waxa weyaan toddoba jeer wax ka fara badan la meydhi maayo culimmada qaarkood waxay dhimay inay toddoba wax ka badan waa la meydhi karaa oo riwaayada aw sabcan aw akhara min dalika intaa in ka fara badan waa la sheegay yacni toddoba in ka badan haddii la arko maaha mar walba waa la meedhayaa une waxa weyaan saddex baa ku filan haddii laysraahdo ha looga ziyaadiyo baa markaas shan laga dhigayaa haddii la arko waxa weyaan in intaa laga sii badiyo oo u baahan yahay waxaa laga dhigayaa toddoba maaha in marka waxa weyaan markasta oo la badiyo fadligu badan yahay maya waxay ku xidhan tahay dadka meedhaya kolba arinkay istusiyaan ee ah in loo kordhin karo in raaytunna dalika rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam marka haddii qofku meydku u baahdo in meydhigii markaa loo badiyo waa loo kordhinaya saddex baa laga ziyaadinayana waxaa tirada laga dhigaya witri baa laga dhigaya meydhigii waxaa kale rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam wajcalna fi laakhirati bimaa'in wasidrin bimaa'in wasidrin waxaa lagu meedhaya biyo iyo gob biyo iyo gob baa lagu meedhaya marka gob kuu nadiifiyaa jirka marka marka biyaha lagu meedho gobkii baa la meedhinayaa dabeetana gobkiiba haddana biyihii lagu meedhaya sidaas bay culimmada tilmaameen culimmada qaar kamid waxay yidhahaan maye biyaha iyo gobkaa laysku shubayaayo dabeetana biyo gob laa lagu meedhayaa taana culimmada qaar kamid waa bushiyeen waxay dhahaan biyuhu waa gaar sidirguna waa gaar mid walba gaar baa lagu meedhaya muhimmaduna waxaan jirkii la nadiifiyo marka haddaa geedka gobka haa la waayo waxaa halkiisa geli karaa saabuuntii wixii kale jirka nadiifinayaba halkiisa gelaya wajcalna fi laakhirati kaafuuran aw shay-an min kaafuur kaafuurku waa nooc diibka ka mid ah waxaana laga dhigaya marka ugu dambaysa ee jirkii la meedho meedhitaanka dhammaado maaha inta yani la mariyo baas haddana la meedhaya waayo haddii la mariyo la meedho dee kaafuurku waa meedhmaya oo meesha waa ka baxaya marka kaafuurkan xikmadda ku jirta waxa weeyaan baa la yidhi kow marka hore waa diib yacni waa shay udgoon weeye sababta loogu doortay waxa weeyaan malaa'igta iyo dadka soo xaadiraya shayga udgoon yani urga urta meesha keena shay udgoon inuu noqdo arrinka labaad jirkii waa qalajinaya tajfiif wa tabriid jirkii wuu qalajinayaa waa qaboojinaya awoodbana waa leeyahay iyo waxyaaba yani khaasiyaad u gaara oo jirka qofka maydka markaa hagaajinayaa sida oo kale xayawaanka waa ka ilaalinaya inuu hore u xumaado waa ka ilaalinaya waxyaabahaas iyo arrimo kaloo marka culimmadu u sheegeen ayaa uu leeyahay wahuwa aqwa araayix adayiba waxyaabaha udgoon urta waxyaabaha ugu urta weyn weeyaan bay yidhahdeen ugu urta xooga badan marka arrintaa awgeed ama arrimaha awgeed ayaa dayibkii ama kaafuurkan waxa weeyaan la yidhaha loo mariyo sirta ku jirta in loogu dambaysiiyeyna waxa weeye id law kaana fi lulaa mahalan la adhabahu lma haddaa la odhan lahaa ha loo horreysiiyo de biyahan lagu meedhayaaba tagsiin lahaaba marka meesha uu ka baxayaaba kaafuurkii markaasaasa loogu dambaysiiyey halkaa markaas yani marka sidaa la yidhi ama fawaaidka noocaas oo kale ah markuu leeyahay kaafuurkii wuxuuna tusinayaa wax kale oo tiibi halkiisa una geli karin anwaacdii tiibka kale cadarkii kale inaan halkiisa una gelaynin waayakana fawaaid gaara buu leeyahy cadarada kale ama tiibka kale waxa weeyaan fawaaidkaasoo kale ma lahayo marka maadaama fawaaid khaasa uu leeyahay meydkii kuwa kale ayna la wadaagin micnaheedu waxa weeye halkiisa wax kale oo geli karaa ma jirto waxaa kale markaa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yii waxaad ku bilowdid ibda'na bimayaaminiha wa mawaadici lwuduui minha marka la meedhayo dhinaca midigta loo horreysiinaya midigta horreysiya iyo meelihii weysadu ay maraysay wejigii labadii gacmood ilaa xusullada madaxa labada lugood ilaa kacbeynka xubnahaas marka waa loo weysay siinayaa weeyaan micnaheedu oo xubnihii weysadu ay maraysay baa la meedhaya marka weysadani ma weysadii sharcigeeda naqaanayba waxaan culimmadu maya weysadii sharcigeed maha way weysada sharciga aynu naqaano waxaa lagu banaysaa salaadi oo qofku markuu weysaysto salaad buu ku banaysanayaa salaadii buu ku tukanaya meydkuna takliifka waa laga qaadaya oo mukallafa maaha marka weysadan laleeyaha loo meedho waxa weeye waa tacabudu tucubida bihi lghaas siduu leeya sancaani waa min baab attacabud waa lagu addoonsaday qofka meedhaya waa lagu addoonsaday in uu sidaa u meedho oo xubnaha u meedho halkan uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi marka dhammaysini soo egeysiya falamaa faraqnaa aadannahu fa acaanaa xaqwahu xaqwagu waxa weeyaan waa guntigiisii hoose isaalkiisii weeyaan kaas buuna siiyey deetana wuxuu ku yidhi ashcirnaha iyaha hoosta u mariya yacnii marada jidhka u xigta ha noqoto xikmadda ku jirtaa waa baxay waxay dhahaan xikmadda ku jirtaa arrimo dhowra markaa ayaa la sheegay waxaa ka mid a in inantiisan rasuulku calayhi salaatu wasalaam barakadiisu ay gaadho an tanaala min barakati nabiy sal lay slam barakadii rasuulka inay wax ka gaadho oo maradii jidhka rasuulka taabatay oo min baabi tabaruq saas buu u siiyey ba ayay markaa culimmada qaar ka mid a ay tilmaameen yacni fawaaidka ku jira ama xikmadda ku jirta inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu guntigiisii uu siiyey inantii uu yidhi jidhka hoose ha loo mariyo saxaabada ridwaanullaahi calayhim way ka barakaysan jireen marada sidaasoo kale jidhkiisa uu ku xidhay qaarkood waxay u qaadan jireen in markaas lagu kanfo ayay markaa u qaadan jireen tanna isagunbay gaar ku tahay attabaru biaathaari nabiyi sala allahu alay wasalam waa shay isaga u gaar ah isaga khayrkii oo laga barakaysanayana ma jirto isagana waxaa laga barakaysanayaa keliya inta uu noolaa uu qabrigiisa inta laga taga lagaga barakaysan maayo mamnuuc xaraam sidoo kale culummada iyo saalixiinta iyo dadka wanaagsan iyagana laga barakaysan maayo walow haba noolaadaan be yacni barakada iyaga laga barakaysanayaa dadka culimmada ee saalixiinta ah la mid noqon mayso tii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waayo rasuulka lama haleeshin karo oo khayrka lagama qiyaas qaadan karo oo lama odhan karo maadaama rasuulkii laga barakaystay oo jidhkiisii iyo maradiisii iyo candhuuftiisii iyo timihiisii baa laga barakaystay dadkii culimmada ahaa ee saalixiintii awliyadiina waa laga barakaysanaya maya lagama qiyaas qaadan karo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waayo limaa baynahu wa bayna hayrihi min albawni shaasic waxa u dhexeeya farq aad iyo aad u weyn baa u dhexeeya weliga saalix ayaa rasuulkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalam isku mid maa taasi waa qodob qodobka labaad awliyadii wanaagsanee saalixiintii رسولك لا تجتيع عليه الصلاة والسلام أو ليذا وح أم مضحى أبو بكر الصديق يا عمر الخطاب يا صحابي علم مضنا يجا مضحوا صالحين تنا يجا يجا أم مضحوا لمها يا صحابي أو بركة بركة كلا يكبر كاستن لمها مركا هدي أي شرعة هاي وأي بنان تها إن علم مضي صالحين تأثر تغلق بركة يستو صحابي بركة بركة كلا وكبر كاستن لها ين عدوا وهو رسول الله بركة سنة أبو بكر بنقلها تاسني ميدعين تابعين توحي سوق قارن صحابتي أي سوق قارن رسول كلب نولين عليه الصلاة والسلام كم يبارك سنين وحينك وتسينا ساتاس إن إنه وح مشروع إنا يحين أو يمرك بالعتها بل وحصور تجار مرك دم به إن السبب النقطة أما الطريقة أو النقطة إن إله سبحانه وتعالى شيخ الله وسمعين مرك تاسني سبب به دارفته وجعلنا رأسها ثلاثة قرون وجعل حق الدمن واللوجيني. مرك عديد كان فوائد كاسب ينتصين يا وحويان إن لما رميت كين واجبتها بيجو بالغم مريا شركة ولا نظيفنا يا ترى ذا لما ريا نصدح صدح حتى النقطين نقفر بديو ترى ذي وحلا قد جي مرك وتر أيا لقد جي كافر كان ولود بيسين يا كافر كوحانا حين مرك هل كيس جلي مايو وأنواع يطيبها. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة واختنني وتاغي هي عرفة إذ وقع عن راحلته وحو كردعي هشيس أيو كردعي فوقصته وكو استاكت أما وكو تشوكست أو قال أمحل فأوقصته يعني هو هرشي سوى كو يستاغتيا قورتي كي يستاغتيا قورتي بيش بيسي لاتنو يدش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال أحر اغسلوه مالا بماء بيكو مريا وسدر وكفنوه في ثوبيه اللبدي سمر يوضنكو كنفا ولا تحنطوه حانوطينين وحانوطها همرنين ولا تخمر رأس مدفي سنها الدبولنا فإنه يبعث يوم القيامة مال انت قيامها يلا صوصار ملبيا سوى تلبيني سنيا. وفي رواية ولا تخمر وجهه وجهس هدبولنا ولا رأسه مذحسا هدبولنا الوقص كسر العنق وقرت التشبيوي مركا فوقصته قرت بكلي استغتم كسي تشبيسي إذ بينما رجل واقف بعرفة عرفة وقت حج كيوية حج وهنكن مركا عرفة يتاقنا ووقوف عرفة يتاقنا إذ وقع وحو كردعي عن راحلته إذ وقت وقع عن راحلته هشي سي وكردعي فوقصته وحا أيضا تنكو يستغطي قورتي سي أواجه بسي يتنك ماشي مكا وقول انت أو قال فأوقصته وشك الراوي. فقال رسول الله اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه لبدا مريض حليه يوكل يونكو كنفا ولا تحنطوه حانص همرننا ولا تخمروا رأسه مدح سنة الدبولنا حديث كان فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا مركات علاد وطاس وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه رواية الدنب ولا تخمروا وجهه ولا رأسه هذه رواية مسلم بتوري بخاري مورنين ومن أفراد مسلمين سيدا إلهدين أهل العلم ابن الملقن يزركشي وحشاقان إن بخاري مسلمين سوى سارن مسلم وكليه لقاري هاي سيدا درادد شيخ مؤلفك والغب الشيء ووحل إلى مركات سقوح وعلى مسلم بخاري مسلمين هنا حديث وشيقه كوي بخاري مسلمين سوى سارن وخرده لكن يحبه حقا مسلمين ولقاري هاي علماء قار كمده ولا تخمر رأسه ولا وجهه ويحيكو حكمين بالوهم والشذوذ وحكم ذا قول ضعسي الإمام البيهقي بيهقي بعيد الرواية ضعسي سند كيد مؤصحين يعني وضعيفي لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله يسبو وكو قبصد الرواية سنصحيحة هاي بوشي وي حديثك وحوة المامية qofka xaajiga isagoo marka ihraaman oo muhrim ah hadii uu dhinto in waxa weeyaan lagu kanfayo maryaha uu xidhan yahay labadiisa maryood ee uu ku ixraaman yahay baa lagu kanfaya wejiga iyo madaxana loo dabooli maayo meydkii kale kafanka waa lagu duubayaayo ilaa madaxii ilaa majihii baa lagu duubaya marada la gaadhsiinaya isagoo marada madaxa waa looga ilaalinaya madaxa iyo wejiga midna loo dabooli maayo sidaa sawaabka culimada qaar kana sida imaamu shaafici ama shaaficiyado kale wejiga waa la dabooli karaa bay dhahdeen laakiin saa saxiixu maca wejiga la dabooli maayo wejiga iyo madaxa labadaba waa loo banaynaya xaanuudkii iyo wixii udega lahaana loo marin maayo udgoonka lahaa waayo ninka xaajiga waa ka xaaraan wax udgoon inuu marsado iyo cadarki inta uu xaajiga yahay ama muxrimka uu yahay marka maadaamuu xaaraan ka ahaa qiibkii qiib loo marin maayo xaajiga xaaraan waxaa ka ah madaxii inuu daboolo isna madaxii loo dabooli maayo rasuulku wacii leeyay wuxuu yihi fainahu yubcau yawma alqiyaamati mulabbiyan maalinta qiyaamaha waxaa la soo saaray isagoo talbiidisanaya ole labeyk allahuma labeyk labeyk laa shariika laka labeyk ayuu soo baxaya marka yaan wejigiisii loo daboolin oo madaxii yaan la daboolin oo yaan xanuudkii marka udugii la marinin sidaas buu sheegay saa daraaddeed culimada qaar kamid waxay yidhaahdeen ninka isagoo ixraaman dhintaa ixraamkiisii ma go-ayo waa ixraaman yahay ilaa intuu qiyaama ka dhacayo waa kan rasuulkuba sheegay fainahu yubcau yawma alqiyaamati mulabbiyan waxyaabihii qofka muxrimka xaaraanta ka ahaaba isagana layriyaan loo samayn madaxii in la daboolaa ka mid ahay marka mar haddii saa la yidhi oo xagga dambena uu ku sheegay ku cilleeyey cillada ku xidhanaa tahay waxa weeyaan fainahu yubcau yawma alqiyaamati mulabbiyan in marka ixraamkuuna go-inba isagoo waaba ixraaman yahay bay yidhahday marka qofkii muxrimka ahaa isaga saas buu noqonaya sidii meydka loo meedhina waa loo meedhaya biyihii qofkiina waa lagu meedhaya laakiin wixii qiibka ahaa baa laga ilaalinaya madaxiina loo dabooli maayo sidaas intaasuu isagu kaga duwan yahay waxaa kale xadiidka laga qaadanayaa maryaha qofka lagu kanfaya inana shardi ahayn maryo cusub inay noqdaan waayo ninka maxaa lagu kanfay labadiisii maryood isticmaalaya maryo mustacmala qofka waa lagu kanfi karaa sida xadiidka marka inooga muuqata can umucatiya alansaariya radia allahu canha qaalat nuhiina can itibaaci aljanaa'izi waxaana loo diiday inaan janaasadii aan raacno walam yuczam calayna nalagumana adkaynin nuhiina waxaana loo diiday can itibaaci aljanaa'izi janaasadii inaan raacno ayaa markaasina loo diiday janaasadii inaan raacno qubuurta lagu sii waday walam yuczam calayna nahyigaasina nalaguma adkaynin oo adag lagama dhigin saxaabigu hadduu yidhaahdo nuhiina waxa uu in leeyahay xukmu rafci wuxuu leeyahy ibn mulaqin hada alxadiid xukmuhu xukmu lmarfuuc ila rasuuli sal ly slam liana annahya laa yajuuzu an yudaafa ila gayri nabiyi sala allahu alayhi wasalam cinda alitlaaq xadiidkan waxa uu leeyahay xukmu rafciyo waxa ay ka dhigantay iyada oo la yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa diiday oo kale waayo nahyiga looma idaafayn karo cidaan rasuulkaan ahayn calayhi salaatu wasalaam cidaan rasuulkaan ahaynna xaaraan kama dhigi karto marka waa naloo diiday cidda u diiday waa rasuulka weeyaan inaan janaasadii raacno rasuulku waa noo diiday diiditaanka uu noo diiday inaan nagumu adkaynin oo min ahay nagu adag oo layidhi ilow lama raacaysan waa idinka xaaraan mu ahayn ee nahyigaasi waa litanziih waa karaahiya wey sidaas marka umucadiya ay sheegtay radia allahu canha xadiisku waxa uu tilmaamaya dumarkii inay janaasada raacaan inaanay u bannaanayn, yacni waa karaahiya wey, waa makruuh inay janaasada raacaan oo janaasada la baxaan uma bannaano. Waa loo diiday, diiditaanka loo diidayna maaha diiditaan xaaraan oo wayna ka xaaraan maahe, waa u karaahiya wey. Sida fadliga badan inaan raacin weeyaan. Culimada qaar ka mida waxay ku tilmaameen inay xaaraan tahay, laakiin jumhuurtu waxay dhahdeen waa makruuh. Saa daraaddeed buu leeyahay ibn Mulaqqin, wa cindana annahu makruuhu, yacni inay janaasadii raacdo waa makruuh weeyaan. Walaysa bixaraamin lihada alxadiis, xadiidkan bana dirlo aynan xaaraan ahayn, waxay tii walam yucsim calayna. ونقله النووي في شرح المهذب عن جماهير العلماء نوّن جماهير العلماء بلدود بكسور رأينا إلى هذين ومكروه حاران ماها لكن وعلى هذه الحريرة فإن اقترن باتباعهن لها محرم شيء حاران هذو الحريرة شيء حاران هذه الحريرة أما بالراعتان كأي راعيان أي مفسدة كأي إنسان إيسو حلقاسي وها عمتما in la jazmiyo oo la gooyo inay xaaraan tahay inay raacaan janaasadii. Haddii mufsada ay keensanayso raacitaanka raaceen baroor iyo wixii lamid ah, haddii keensanayso inay baroortaan yacni dumarkii ama mashaakil ay sababayso iyo waxyaaba xaaraanaba ay keensanayso, xilligaa waa xaaraan buu leeyay. Welibana xaaraanteeduna ay adag tahay, markaa sidaas yacni marna waa xaaraan marna waa makruuh. Inay raacaan waa makruuh, marka inay keensanaynin wax marka mufsada ah iyo wax kaloo xaaraan inay la xidhiidhin. Laakiin haddii mufsada ay ka ratimayso raacitaanka raacaan, sida oo kalena ay ka ratimayso amaba ay keensanayso xaaraan shay xaaraan ah, waxa weeyaan xaaraan bay noqonaysaa buuri. Marka taas waa taa. Waxa kale ee xadiidka ama halkan oo kale culimmadu isweydiiyeen dumar inay qubuuraha ziyaartaan u banaantay, ina janaasadii raacaan waa loo diiday, janaasadii inay raacaan waa loo diiday, qubuuraha inay ziyaartaan ma u banaantay. Waxa ay ku leeyihiin laba qowl. Qolo waxay yidhaahdeen way banaantay, laakiin mar walba maaha duuna alikthaar walmubaalaga, inay badsadaan lama doonay, marmar way tegi karaan, laakiin sida rag qubuurahu ziyaaranayaan uma ziyaaranayaan. Marka ziyaaro lagu leeyahayna waxaa loo jeedaa ziyaarada sharciga ah. Ziyaaradu waa saddex qaybood: ziyaaratun sharciyatu, ziyaaratun shirkiyatu, ziyaaratun bidciyatu. Saddexda qaybood wey. Ziyaaro sharciya oo sharcadu inoo sharciyeysay, iyo ziyaaro shirkiya oo shirkiya oo ilaahay ka fogeynaysa qofkii, iyo ziyaaro bidca. زيارة الشرعي وحي وات رسولك عليه الصلاة والسلام: إن كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قبورها هنا تكتين بني دين ديلي إيه قبورها تقع وزيارتها آخرة إذن حسوسين سابوا رسولك عليه الصلاة والسلام. مرقى قبورها إلا تقع محلو تقيا علاد اللو تقع فإنها تذكركم الآخرة آخرين تذكين حسوس أوقفكم حسوسته إنو يسونا هكا قليو أو هكا عيدا لقربيو oo isaga iyo caamalkiisu ay halkaa gaar ku noqonayaan. Caamalkiisu hadduu wanaagsan khayr uu kala kulmayo, caamalkiisu hadduu xun shar kala kulmayo, wax adduunyada ka soo raacaya haba yaraatee uuna jiro aan caamalkiisa aan ahayn, dabeetana waxa weeyaan ku dadaala acmaasha saalixa inuu la yimaado. Fa innaha tudakirukum alaakhira, aakhirin inay xusuusinaysaa qalbigiiba jilcaya. Dabeetana qofku wuxuu badinayaa dikrigii buu farabadinayaa, daacaadkii buu badinayaa, macaasidii buu ka fogaanayaa, wixii ilaahay ka fogaanayo dhan buu ka fogaanayaa. taas waa loo sharciyey in qubuurihii la ziyaarto. Waxaa kale loo sharciyey dadka qubuuraha ku jira ee muslimiinta ah in loo duceeyo, in loo duceeyo iyaga. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam, assalaamu calaa ahli diyaar min almu'miniina walmuslimiin wa inna in shaa allahu bikum laaxiquun asalu llaha lana walakum alcaafiya. Taasoo kale waa la soo wariyey, yacni rasuulku calayhi salaatu wasalaam in ducadaa sharciyey in loogu duceeyo dadka qubuurta ku jira, loo duceeyo inuu markaa nabadgeli korkooda ahaato, ilaahay nabadgeli. Taa waxay ziyaara sharciya. Ziyaarada shirkiga waxa weeye in qubuurihii la weyneeyo, wax la weydiisto, wax loo qalo, xoolo lagu dulqalo, oo waxna la weydiisto oo iyaga la baryo. وزيارة شركيوي قورع واحد سكن إلهي إلهي غير كحول قورع ماي يد لو وينيني لو قرد دواني وينين لو وينين يو يد وانش لو قرد دواني يو قورع عاسي إلهي واسكن إلهي عدان هدا صدى لو قلا وشركيوي إلهي فصل لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صلاة دير يقور عيق وحسك له إلهي واسك له إلهي وحل قور عيق غير كي لقور عيق مالك قبورة مالك تقول وحل قور عيق يقبوره اللو قور عيق يدو لقو وينين ايو لقو ندوان ايو وشركي عباد إلهي وليه هاي بلسي سيد اوك هلا قبرك إلا تقو وحل ويديستو إن صالح بها النقضة أما ولي ها النقضة أما إن عالم ها النقضة أما النبي بها النقضة بقى قبرك إن لا تقو وحل ويديس عيد وحل ويديسنا يا وإلهي سبحانه وتعالى كلدي سلاس كله صلاة سيدا كلدي لاسي وسوي كلدي ولاي هاي بدو عادنا كلدي ولاي عيد كلا إلا لو ذاتيا ومخلوقي سكمد أه مبنا سيدا أبنا نين صلاة إن إلهي غير كلا سيو أما لو سجود سيدا أبنا نين بين أبنا نين الدعاء نين لاسي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ركا دعادين وعبادين ركا قبورين لطوف وضيتنا الله بريو وحلو يديستو وحلو قال وزيارة الشركية تبدعينا وقف إنو ماشي طوف يستوى ذلك قبورها كتير آن وينينين لكن وحو اعتقاسية هالكا وحو كقبته إنو لها كاقبالي دعاك كدعا يستو إنو دعادة إلها يقبالي وزيارة بدعية زيارة ما عسوا بدعوي، فكان زيارة شرعي قال قوم رمي، رجي إن قوري زيارته والدون يا آخر يبتوس نسا، دمر كمر كان ملمد برجي، مركا دمر كوا ملمد رجا ويسو زيارة يا لكن كم يعني لمر رواي النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله عليه عليه الصلاة والسلام، إلهي هن عذابه للدمر كفربت صلاة. قبوره زيارة شدد فربط صدى يعني يكون نغنقنا يكون نغنقنا يكون نغنقنا وانا بنانت وحود للا الرمى دورة رسولك عليه الصلاة والسلام وحلي آنس بن مالك وصومري قبل قبل كدل أويس ديت الرسول يقول اتق الله واصبري إلهك بقى صبر ديت الرسول يقول إليك عن إنك لك حي يقفقوا بيتي يقفقوا ميقرني مركب داتنا وحكوت فإنك لم تصب بمصيبتي مصيبة ذي كوجمي دعين يعني دبعتر يقول دعائي أكلة كوجمي دعين مركا رسول كنا مجرين عليه الصلاة والسلام داتنا واحد يقول إنه رسول الله نين كان رسول الله هذا شو رسولك إلهي فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بواب الباب كرسولك يتمدو كميه العيد إلى لنا سوا داتنا وحكوت لكمان جرنين رسولك الكود عليه الصلاة والسلام صبرك وأمرك وهو الرسول اللي بعثه كود عوض وأمرك هو يصبر أمرك لكن أكيد جوز تيب صبر نقول ما صبر وأمرك وهو الرسول ويا ما كان رسولك مو يمكن ما نقبورها تين لقوما وقلا مدة كلام عموم كحديث إن كنت إني كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة آخرة إذا الحسوسين يساء رجعتوا مرك الله بآخره وبهين الحسوسية مرك يقوم وبهين ساعة صكر وعكرين سيتو سنة يا عائشة رضي الله عنها وعي صمرتي قبور بي صمرتي عفوا وحلق المي عبد الله ابن أبي مليك من الرنشري ننكاسي عاشو كهري رضي الله عنها مال يدو مقابرتي كاتمت لكم مركاسو عكود حاجات كاتمت يا أم المؤمنين وعاتل من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر ولالك قبر يسي من كيم وحي كويد مركاسي ورسولك مون الدين قبوره إلا زيارة وحتر ها يوادي ذي لكن مركز دم بوح فرعي ضدك إن قبوره زيارتان وكا عاش وحي كيف أنتي إن سيدر رق قبورتي وزيارة ما ينضم مركين يوتقيا يعني آخر مرك حاجة أوكا يون سو زيارة كرام سيدا وكال عائشة رضي الله عنها رسولك أيو ديسي صلى الله عليه وسلم وحتر رسولك إله يو هذا قبورها تكون زيارة محان الأحضاء قبورة مركب تكون زيارة محان الأحضاء ويقول قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين يعني دعاء داس وأقرب مركب حكوت سنة صح يعني إنه دوم مركب يقلفتو دي أي تجي كران وبورتي إني تجي كران ويو بنان تاين تجا لكن سد رجوم تجي ما بتصنيع مرمر بي تجي يام سي قلبي يقصو يقصو قوي ويو قادنا يجون هالكاسو كلين الجليان يعني هذا سن سلس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة جنازة لدقدقة هرؤوا لدقدقة فإنها إنتك صالحة هديتها مدوى ناقصا فخير با لها أصبنا ذي كاسا تقدمونها إليه أظهر مرنسي وإنتك سوى ذلك هدينا سدى أهين فشر با لها أيضا أصبنا ذي وتضعونه أتكدقسي عن رقابكم شركا ستضعونه أتكدقسي عن رقابكم قورهن واي فإنها إن تكو هديتها جنازتها مميتك هدوية أي صالحة الميت في عن قف ونحسن هدوية قف كالسداء فخير خير كمبتدى تكدق كرتا خير بفلح وما كخبر كمبتدى أما واحد كذي كرت خبراء مبتدوا سقدروا عنه فهي خير تقدمونها أنا صفة كذي كذا فخير با لها وصلنا علي أما فهي يدو خير وي خير كاسبة تقدمونها إليها أظهر مرنسي خير كاسبة أجينسي أظهر كلسي سعتي وإن تكسي وذلك هذا يصير وحنا هين تهاي فهي شر وشر شركاسو تضعونه واتكدغيسين عن رقابكم قورين شربت سيدتين قفوا ناس سيدتين marka ina iska sidatin um ma hay horowgey marka xadiisku waxa uu tusanayaa diyaar gareynta la diyaar gareynayo qofku marku dhinto in horo loo diyaar gareeyo inay tahay sunno oo aan dib loo dhigin diyaar gareyntiisa horo loo diyaar gareynay waxa lagu dadaalayaa in xabaashi horo lagu qodo in loo mayro in la kanfo iyo qaaditaanka la qaadayo ee qabriga lagu sii wadan in la degdego aayar aan la wadine wala la degdegay hore la waday asri'u bil janaza sawt hore lagu kaxinayo waxa waa laba arbi midku midkan la sidaa haduu qof fiican yahay waxa ka horeeya khayr ba ka horeeya wanaag ba ka horeeya wanaag u qadima hore u geey asidanine hadii uu una wanaagsanayna da sharba sidati wanaag sharba sidati no marka sharku idu la saaxiban ma marka iska dhiga hore iska dejiya walaabada arimadu weeye laba midkood buu noqonayaa siyaas baa loo degdegay degdegina dhaha la degdegaana maaha micnaheedu in inta lala yaaco in dhibaato ku keento qofkii marka meydkii maya yacni hore loo qaadayaa laakiin waxaa laga ilaalinayaa in dhibaato ay ku keento masalan inuu dhaco oo kale dadkii la socday oo kale markaas waxa weeyaan uu ka dhaco ama isaga laftiisa ina sababto inuu jirkiisii wax ka yimaadaan oo marka uu kharibmo waa la degdegayaa degdeg aan sababayn inuu fasahaado ama wax maalo ama uu ka dhaco horo loo kaxaynayo wey marka in lala degdegayo xadiidkan oo tusanaya sunnuhuna waa caynkaasi weeyaan mara waxaa ka waxaan ka qaadanayn dadka qaar ka mid say sameeyaan inayna banaanayn oo ah in meydkii la dhigo dib loo dhigo inta lala sugayo waxa weeyaan ehelkiisa imanaya ama qaraabadiisa imanaysa ama saaxiibadii oo imanaya in la yidhaahdo dad baa meel ka imanaya ha la sugo laba cisho ma saddex cisho meel buu ku jiraya ma banaan waa khilaaf sunna sunni bay khilaaf sunna wax la doonayo hor loo diyaar garay mar alle marka la hubsado in qofkii nafta ay ka baxday waxa loo dhaqaaqay in la diyaar gareeyo diyaar garayntiisa waa loo degdegaya diyaar garayntiisa maxaa ka mid a qabriga qoditaankiisa ka mid a meeditaankiisa ka mid a kafankiisa ka mid a salaada lagu tukado baa ka mid a in hore loo diyaar gareeyo qaaditaanka la qaadaya ilaa qabriga la geenaya in hore loo markaas iyadana loo waday marka mar haddaa la yidhi horaha loo diyaar gareeyo in dib loo dhigo maaha uu maal welibana sii yaalo oo mamnuuc wey arrinka kale ee culimmada markaas ay tanbiihiyeen waxaa ka mid a iyadana naqlu lmayiti min baladin ilaa balad meeshuu kurintaa laga qaadayaa meel kale la geenay matalan wuxuu odhanayaa halkan ku dhashay halay geeyo marka magaaladii baa laga kaxinay meeshuu ku dhashay baa ayaa la geenaya ma banaana bartu ku dhintay baa lageeyaa lagu aasayaa haddii kale waxay keenaysaa de inaan markaa horo loo aasay وحنا للربا إن قفك أخرى الله عاصم واي. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال سليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي قداشي سنكتو كذي على امرأة قبر سنكتو كنية قبر داصل ماتت في نفاسها مكا أمشي كل متي فقام في وسطها برتن كذو استاجي مكا برتن مكا استاجي قبر داصل كل متن نفاسك وحويا يعني هو وشهيد شهداء وبدين رسول الله عليه الصلاة والسلام أتدري من شهداء أمتي عبد الله بن رواحة سوى صد بغضي ما قرانا إنسان شهداء أمت ضيضة كو شهداء الشهيد كا لأتنا صحابة مش تتوحي لرسول الله إلهي دا قفك مسلم كول الدلو معركة دي قرادة لقود دلو وشهيد رسول الله إن شهداء أمتي إذن لقلي شهداء أمتي ذا حدا ويريهين فقوازو كني هدين غضان قتل المسلم شهادة قفك مسلم كول الدلو شهادة داعوك وقفوا كل تواشى هذا قبرنا أو المهد أدله والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة المهد بيكو ومش بيكو دي منسا قبر أمور كل دي متانا وشهادة يجرها ولدها بسرره الجمع يعني المهد أي كل دي متين شنو تشير يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وشهادة يعني واي حديث قوحنا تسنية صلاة دي إن لقوتو كنية ميتك مالك لقوتو كنية رقية دومارك هالك اللي يستاغي واي كالدوان تحي دومارك نينك إمام وحوك يستاغي بارتنك بارتنك كدس كبيغي صور ديغو هالك بارتنك هالك كبيغي سي حديث كنقو تعالى من وسطها سين كالله ربنا ولا غري من وسط وسط ومن وسطها يا وسط سين كالله قرب الله والله رجي وحلقي استاغيا مضح نينك مضح على إمامك مضح بسكو بيغي وحاود دليلا حديث أبو داود يسوع صارين ترمذي بن ماجه بإسناد صحيح عن أبي غالب الخيار قال شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل وحل وحن أركي أنس نكت كذي فقام عند رأسه مدحي سيب استاغي مدحي سيب سكو بيغي markii janaazada la qaaday ayaa la keenay janaazo gabadh quraysh ahna janaazadeedii ba la keenay oo ama quraysh ama ansara dabatana waxa lagu dhiyaaba hamza hadhihi janaazatu fulanat ibn fulana tanawa janaazadi hiblaaye hebel weya ee ku tuko dadana bartankii mu istaagayeen yaani waa laba janaazo oo isla markii riya markii ninkii la qaaday gabadhii ba la soo dhigay gabadhina bartankii uu iska beegayna dabatana waxaan ugu jiray nin loodan jiray Al-Ala ibn Ziyad Al-Adawi markuu arkay qiyaamki Anas inuu isbedelay oo ragii dumarkii isku meel u ka istaageen oo dumarkina bartankii ka istaageen ruux dumarka ahayd ninkana madaxiisa u istaageen iyo wuxuu ku dhiyaaba Hamza hakada kana rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam yaqoo haythu qumt rasuulku ma halkaad istaagtay ayuu iska istaagi jiray ragii dumarka ragii dumarkii labada dadan wuxuu ku yiri naxam ninkii baa soo eegay wuxuu yiri احفظوا وهذا هذا حفظيه يعني رسول نكنا رسولك ولا كل ماي وحسود رسولك سمينا واسمي إذن كنا حفظيه والسيدة والسمين سمين يعني رسولك كسورين يعني مركا رجينا ومضحة إمام كسك بيجيا دم كنا برتان كأيام لو بيجيا الله كمان يكون دينه ونكسر صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.